ثانيا إذا تعذر وجود الخطيب ولم يوجد وضاق الوقت صح لهم أن يصلوا ظهرا إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.